الهدى مأوى الطريق يا الوفد برا وافرا الله الله الله الله النعم وجد من فرضاك غاية مقصدي وسحاب دمعي فيك أضحى ماطرا يا من غدا مأوى الطريد ومن له باب ينيل الوفد برا وافرا فامنن علينا بتوبة فامنن علينا بتوبة نمحو بها أوزارنا وكلنا بعد كسرنا جاء